وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم أرضا من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فاستفتحوا فخاب كل جبار عنيد من ورائه لأنه يسقى من ماء صديد يتصرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو من ميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد تجري الرياح في يوم عاصف لا يؤمنون بما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بحق إذا سيذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بحق إذا سيذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا له تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا فضلنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قل يرموا إن الله وعدكم عن حق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم استجبتوني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها النهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها النهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. أم ترك وضرب الله مثلا كلمة طيبة كزرعة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يذكرون. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كزرعة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله المثال للناس لعلهم يتذكرون. مثل كلمة خبيثة من أهداف خبيثة تسجل لرب ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويذل الله الظالمين. فيفعل الله ما يشاء. ويذل الله الظالمين. فيفعل الله ما يشاء. أن ترى الذين ابتلوا نعمة الله كفرا وحدوا قومهم دار البواري لأنما صنعها خبيث القرار. فجحدوا لله أندادا من ظل عن سبيله قل تردوا فإن ربكم إلى الناس. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. يقيم الصلاة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويوسكوا بما رسلناه صلى الله على رياح من قبل أن يأتي يوم لا بئس ولا قبال. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويوسكوا بما رسلناه صلى الله على رياح من قبل أن يأتي ولا قبال يوم لا بئس ولا قبال. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الله الذي خلق السماوات والأرض هذا من سماء ماء أخر به الثمرات رزقا لكم رزقا لكم. أكثر فلك الجزية في بحر بأمره أكثر منها وَاَخْرَجَكُمْ خَلْقَ دَائِبٍ وَاَخْرَجَكُمْ مِنَ النَّهَارِ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. فإن تأتي نعمة الله لا تحصوها لا تأتكم بكل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم. فإن قال إبراهيم وضيع هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الرحمن رب إنهن أضلن كثيرا من الناس أن تدعني فإنهم من الغفراني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسلت من ذريتي واجعلني ضيفا إلى بيتك محرما. ربنا ليقيموا الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة دخلت من الناس سبيل إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تلو ما نحيي وما نعلي. وما يسعى الله في السماء. ربنا إنك لو ما نقي وما نؤمن وما يقطع الله عن شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي أبدي عن السماء إلى الغيطاء إن ربي يصل الدعاء. الحمد لله إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ربي اجعلني مقيم الصلاة ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب العلم مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب العلم مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوقعهم يوم يوقعهم يوم تصديقا مسلمين مسلمين رؤوسهم لا يصدون إن تقوم وافدة هواء. إنما يوقنهم يوم تصدير صار مسلمين مسلمين رؤوس لا يقدر أن تقوم بيد الهوى. قال الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب من دعوتك وأنت برسل أو أن تكونوا قبلكم زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وأمنا لكم الأنساب ومكروا مكرهم وعند الله رزقهم وإن كان صوت ظلم الجبال فلا تسلم الله مخلف به رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فلا تسبن الله مخلف به رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات وبرزوا لله واحد قهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المسلمين يومئذ مقرنين في الصلاة قرابيلهم من قتلان وتحتاج في عون النار ليجزي الله كل الناس خير. إن الله خير الصفات ليجزي الله كل الناس خير. إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولذوي به وليعلموا أننا الواحد وليذكر أولي الألباب. هذا بلاغ للناس وليذوه وليعلموا أننا هو إله واحد وليذكر أولي الألباب. هذا بلاغ للناس وليذوه وليعلموا أننا هو إله واحد وليذكر أولي الألباب.